دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله. حياكم الله. في الحلقة الماضية بدأنا بمقدمة يسيرة عن كتاب التوحيد لمؤلفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بدأنا بذكر سبب بدئه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. بعد البسملة قال المؤلف كتاب التوحيد، فماذا يقصد بقوله كتاب التوحيد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ذي روح يسعى لتحقيق مبدأه واتجاهه، ولما كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه همته أصبحت الدعوة إلى الله، وأجل دعوة هو تحقيق توحيده في العبادة، هذا أجل ما عنده، لذا صدر كتابه بهذه اللفظة العظيمة التي هي كتاب التوحيد، ويريد بذلك معنى قول لا إله إلا الله، فهو يريد تحقيقها ومعرفة معناها وماذا تدل عليه في نفيها وإثباتها، فهي تنفي كل مألوه سوى الله وتثبت الإلهية الحق لله، ومقتضى هذا هو سبب تسمية هذا الكتاب كتاب التوحيد، وهو والله أعلم أنه يريد كتاب أو هذا الكتاب الذي سيقت فيه الأدلة الموجبة لتوحيد الله بالعبادة من الخلق، فهذا أوضح معنى من دلالة هذه الترجمة كتاب التوحيد. وقد يقال هذا الكتاب الذي ذكرت فيه النصوص من الكتاب والسنة على دلالة توحيد الله بالعبادة من الثقلين كما سيأتي في النصوص إن شاء الله تعالى. فمن هنا قال كتاب التوحيد، أي هذا كتاب التوحيد، وقد يفسر أن هذا الكتاب الذي ستساق فيه الأدلة على وجوب توحيد العبادة على الثقلين من الجن والإنس. بعد ذلك قال رحمه الله تعالى بعد قوله كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما المراد بقوله تبارك وتعالى خلقت في هذه الآية، ثم ما هي الحكمة التي نلتمسها من هذه الآية في خلق الجن والإنس؟ فضيلة الشيخ، قبل أن أدخل في الآية أشير إلى أن المؤلف رحمه الله يختصر الاستدلال بالنصوص، وأنه ينتقي الدالة على الموضوع، النصوص الدالة على توحيد الله من الكتاب والسنة كثيرة لا تعد ولا تحصى، كثيرة موجودة. وإنما أراد أن يسوق في هذا العنوان الأول نصوصا كل نص دال على معنى، فلهذا ما ساق تحت هذه الترجمة إلا 5 آيات وحديثا واحد. وليس معناه أنه لم يرد نصوص أخرى في توحيد الله أو في الدلالة على توحيد الله، وإنما أراد أن يستدل بكل نص على مدلول لا يدل عليه النص الآخر، فما أعظمه من فهم. فمن هنا قال كتاب التوحيد ثم شرع في سياق الأدلة، وكان مستقر في ذهن الأمة الإسلامية طلب الدليل على ما يدعو إليه الإنسان، وأجل ما يدعى له توحيد عبادة الله. لذا بدأ المؤلف بهذا النوع وساق 5 آيات وحديثا واحد للدلالة على وجوب هذا التوحيد على الخلق أجمعين. فاستدل الدليل الأول بقوله تعالى، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما أعظمها من آية واضحة، واضحة الدلالة في وجوب عبادة الله وحده لا شريك له. ومناسبة هذه الآية لقول كتاب التوحيد نأخذها من قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، معناه يعبدوني وحدي لا يشركون معي أحد في العبادة، فهذا توحيد. ويدل تصدير الشيخ بهذه الآية و4 الآيات الآتية والحديث في هذا الكتاب أنه يقصد في التوحيد توحيد الألوهية، أي أن يوحدوه الخلق في عبادته، وليس المقصود توحيد الربوبية، لأن كل مخلوق ذي روح يقر بتوحيد الربوبية ويعترف به إلا من شذ من بعض الطوائف، بل وحتى البهائم تعترف وتقر بأن الله خلقها، فقد شوهد من البهائم أنها إذا تضررت رفعت رأسها للسماء. الله أكبر. فهذا مجبولة عليه حتى البهائم. وأنواع الكفار بشتى أنواعهم كلهم يقرون بتوحيد الربوبية، والمجتمع الذي ألف الشيخ فيه هذا الكتاب يعترفون بتوحيد الربوبية، والاعتراف بتوحيد الربوبية نص عليه القرآن. فيكون من اعترف بتوحيد الربوبية ثم صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله كان شريكا للوقت الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين قال الله لنبيه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض من يملك السمع والأبصار فسيقولون الله، آخر الآية. قل لمن الأرض ومن فيها أنكم تعلمون سيقولون لله، قل من بده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليكم تعلمون سيقولون الله. فإذا كانت هذه الآيات دالة على أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية دل على أن اهتمام العالم الصحيح والفاهم هو ما خلق الناس من أجله، وهو توحيد العبادة. لذا صدر كتابه بهذه الآية بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقت معنى أوجدت، فلم يوجدهم ليتقوى بهم من ضعف، ولم يوجدهم ليستغني بهم من فقر سبحانه وتعالى، وإنما ليفردوه بالعبادة. ونص على هذين الثقلين الجن والإنس مع أن المخلوقات كثيرة، لأن الثقلين هم المخاطبون بعبادة الله، والذين أرسلت لهم الرسل، ليدعوهم إلى عبادة الله وحده. أما الجمادات والبهائم فهي بفطرتها ولم يخلق الله فيها العقلية الصالحة للخطاب لعبادة الله، فلهذا جاء النص في هذه الآية على الجن والإنس لهذا الأمر العظيم. والمخلوقات الأخرى لها حكم، ليس معنى هذا أن المخلوقات الأخرى ليس لها حكم، بل لها حكم عظيمة، لكن ولم يكن وجودها لأجل أن تخاطب بعبادة الله وأن يعاقب من عصى وأن يثاب من أطاع، فهذا خص بالثقلين الجن والإنس، فلا بد من هذا الاعتقاد من هذه الآية وهي قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما أوجدتهم ليتقوى بهم وما أوجدتهم لأستغني بهم إلا ليعبدوني، ومعنى يعبدوني يوحدوني في العبادة فلا يشركون معي غيري. وفي هذه الآية إشارة إلى أن هناك من الأمم من عبدوا الله وعبدوا معه غيره، سواء عبدوا من الجمادات أو عبدوا من الأموات أو عبدوا من الأحياء، وما من رسول أرسله الله إلا ليعلمهم بالغرض والهدف من خلق الجن والإنس وهي العبادة. والعبادة عرفها العلماء بقولهم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فما أعظمه من تعريف. وأحب التأكيد على إخوتي أن يتعقل من عرفه وأن يحفظه من لم يعرفه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فهذا الذي الظاهرة والباطنة، فهذا الذي تعنيه العبادة في قوله إلا ليعبدوني. ونتنبه لنقطة أخرى، أن من اشتغل من الجن والإنس بغير عبادة الله فإنه لم يحقق الغرض من خلق الله له، ومن ثم هو الذي يبوح بالخسران في الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. نعم. شكر الله لكم يا شيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا وإياكم والمستمعين الكرام من الهداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، إنه جواد كريم. حتى نلقاكم لإكمال كتاب التوحيد في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.